ماذا قال لك الصنم افعل وماذا قال لك الصنم لا تفعل. تبقى انت بتقول نعبده يبقى كذاب، لان العبادة عايزة امر وعايزة ايه. فماذا قال لك الصنم او اللي انت بتدعوهم انهم آلهة، ماذا قال الذي عبد الشمس، ماذا قالت له الشمس ليعبدها؟ يبقى كذاب في كلمة نعبد. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. طب وليه اللفة دي؟ ما تعبد ربنا وتنتهي وتسيب دي في مهمته وتنتهي، ايش الحكاية دي؟ طب هب ان الشمس المخلوقة لله مسخرة مسبحة مش عارف ليه والى اخره، بالله ترضى عنك حين تعبدها وتصرفها عن ربها؟ ترضى عنك؟ مش ممكن ترضى. يبقى كلمة العبادة غلط. بتدعوهم آلهة ازاي؟ اله بلا منهج يجي ازاي؟ طب اللي ما يعبدش الشمس ماذا اعدت الشمس له؟ قولي لي كده. طب والذي عبدها ماذا اعدت له؟ يبقى اله بلا منهج، واله لا عمل له في من يعبده ولا عمل له في من لا يعبده، يبقى هراء ولا مش هراء؟ ولذلك قال لك اللي انتوا بتعبدوهم دول اعبدوا لله منكم، اللي انتوا بتعبدوهم اعبدوا لله ايه؟ اعبدوا لله منكم. ولذلك الاحجار هتنطق تقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، ده احنا عمالين نسبح بحمد الله وعمالين، والجبال تؤوب ومش عارف ايه بالتسبيح. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. اتخذ صمتنا علينا دليلا، ما قدرناش نقول لهم انتوا كذابين. فغدونا لهم وقود النار. قل انا حواليكم قضية، انتم مش بتدعوا لهم آلهة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده. طبعا ما دعوش، فربنا كمل لانهم مش هيقولوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. طب انتم هتعبدوهم على ايه؟ هم عملوكم حاجة تخدمكم؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني لما خلقوا السماء والارض ما كانوش بيعاونوني، لهم شركه في العمليه، عشان نقول ولو العموله بس يعني على قد الله. وما له منهم من ظهير. الله، الظهير هو المعين. ولذلك هناك والملائكه بعد ذلك ايه؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه؟ خيرا منكن، مش عارف ايه، مسلمات مؤمنة الا ان قال ايه؟ والملائكه بعد ذلك ايه؟ ظهير. يعني ايه؟ يتعاون تعاون اللي بيديك ظهر. ولذلك يقول لك ايه؟ حط ظهرك في الحكايه دي، اكن الظهر اقوى الاشياء في الحمل وفي الدفع. ظهير يعني معاون بكل قوته. وهناك في الآيات اللي قبل إيه؟ ما لهم من ولي ولا نصير. طب ما هي كلمة ظهير تيجي من الولي أو الإيه؟ أو النصير. بس في فرق بينهم. ربنا جمع الولي والنصير في كلمة ظهير، ما عادش عنكم ويبقى معاون لكم أبدا. لا ولاية ولا نصر، إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك الولي هو من ثبت له معك ود قبل، وبقى ودك له بقى لك حق عليه، فيشوفك في زنقه يقوم حقه يعمل ايه؟ يجي يساعدك. طب والنصير؟ طب ما هو برضه هيجي ينصرني. يقول لا، ده النصير يمكن واحد انت صعوبت عليه ولا علاقه بينك وبينه، ما فيش واحد هيتطوع كده يقول يا شيخ الراجل ده غلبان يقف ريحه. يبقى الولي له ود قديم يرى من حقك عليه ان يعينك امام الله، ولكن النصير متطوع لذات العمل والجميل وإلى